بسم الله والحمد لله. قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد، قال: أغبى الناس من ضل في آخر سفره وقد قارب المنزل. انتهى كلام ابن القيم. هذا الكلام من ابن القيم يدل على عدة قضايا تربوية. أولا، هذا يتكلم على فقه الثبات حتى الممات وتواصل السلف في هذه القضية. ثانيا، هذا الكلام ابن القيم يدل على عدم الأمن من الفتن ولو تقدم العمر بالإنسان، فقد يتقدم العمر بالإنسان فيفتن وقد قارب المنزل، يعني قارب النزول للدار الآخرة، فتفتنه فتنة شهوة، فتنة هوى، فتنة اعتقاد، فتنة رأي، بدعة من البدع، يقع بشرك، يقع بالشهوات فينحط وقد قارب المنزل. الأمر الثالث، هذا الكلام من ابن القيم يرى أن عمر المؤمن المفترض أن يقربه إلى الله ويزيده بصيرة وهدى وتمسكا ويقينا وحرصا على إيمانه وخوفا من لقاء ربه. القضية الرابعة، ابن القيم يرى أنه من الغباء أن يتعب الإنسان نفسه في أول عمره في الأعمال الصالحات ويجتهد للوصول إلى مقامات العالية من مقامات الإيمان، ويجتهد في مقامات أعمال القلوب، ويحاسب نفسه ويراقب نفسه، وكلما نبتت في قلبه نابتة من أمراض القلوب إذا به يسارع في اقتلاعها، وقد بذل في ذلك جهدا ووقتا وعمرا ودعاء وتضرعا، ثم إذا به ينقض هذه الأشياء. ابن القيم هذا يسميه غباء، ويترك هذه الأشياء بعد أن ذاق لذتها وبعد أن عرفها وبعد أن رأى ضرورتها. خلاصة هذا الكلام من ابن القيم، يرى الثبات مهما تقدمت السنوات، ويرى ابن القيم أنه كلما ازدادت سنوات الإنسان في عمره يرى أنه يصبح الثبات له ضرورة، وإذا اختل كثير من أوضاع الزمن فيراه أنه أشد ضرورة، ويرى أن اليوم الذي يقربك إلى الله هو اليوم الذي تزداد به ثباتا، وكلما ازدادت الأيام ازداد الإنسان ثباتا، إذ أنه قارب النزول وقارب لقاء الله.